باب في خزن بعض ما يسمع من العلم والإمساك عنه لعذر في ذلك. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال عن الحسن قال قال أبو هريرة لو حدثتكم كل ما في كيسي لرميتموني بالبعر. قال الحسن صدق والله، لو حدثهم أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدقه الناس. وقال يعقوب حدثنا سليمان قال حدثنا أبو هلال عن قتادة قال قال حذيفة لو كنت على شاطئ نهر وقد مددت يدي لأغرف فحدثتكم بكل ما أعلم ما وصل يدي إلى فمي حتى أقتل. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى الكندي قال سألت سعيد بن جبير عن الزكاة فقال ادفعها إلى ولاة الأمر. قال فلما قام سعيد تبعته فقلت إنك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة الأمر وهم يصنعون بها كذا، فقال ضعها حيث أمرك الله، سألتني على رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك. أخبرنا العتيقي والتنوخي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني أبي قال سمعت الربيع بن سليمان قال كان الشافعي يرى أن الصناع لا يضمنون إلا ما جنت أيديهم، ولم يكن يظهر ذلك كراهية أن يجترئ الصناع. أخبرنا أبو عمر بن مهدي وأبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر العطار قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عمرو بن عبد الغفار قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان. وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا عمر بن نوح البجلي قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. هذا لفظ الصيرفي. وقال البرقاني عن عبد الله قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق. وأخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستوية قال حدثنا يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال ابن شبرمة وفي حديث يعقوب قال سمعت ابن شبرمة يقول إن من المسائل مسائل لا يجمل بالسائل أن يسأل، زاد حنبل عنها ثم اتفق، ولا بالمسؤول أن يجيب، زاد حنبل فيها. أخبرنا عبد الملك بن محمد بن محمد بن سليمان العطار قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال قرئ على الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم أو ابن وهب عن مالك بن أنس قال إن من إذالة العلم أن يجيب كل من كلمه أو يجيب كل من سأله. قرأت في كتاب محمد بن عبد الملك التاريخي قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن صدقة قال جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فلم يجبه، فقال له يا أبا عبد الله ألا تجيبني عما أسألك عنه؟ فقال له مالك لو سألت عما تنتفع به أو قال تحتاج إليه في دينك أجبتك. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو سلمة المنقري قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون تسألون حتى يقال لكم هذا الله خلقنا فمن خلق الله عز وجل؟ قال أبو هريرة فجعلت أصبعي في أذني فصرخت فقلت صدق الله ورسوله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قلت وحمق الناس يسألون بجهلهم عن جميع ما يعرض في قلوبهم، كما أخبرنا ابن الفضل القطان بقراءته عليه عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش قال أخبرنا أحمد بن الحارث قال أخبرنا جدي عن الهيثم بن عدي عن عبد الله بن عياش قال جلس الشعبي على باب داره ذات يوم فمر به رجل فقال له أصلحك الله، إني كنت أصلي فأدخلت إصبعي في أنفي فخرج عليها دم، فما يرى القاضي أحتجم أم أفتصد؟ فرفع الشعبي يديه وقال الحمد لله الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة. وقال النقاش أخبرنا الحسن بن علي يعني العدوي قال أخبرنا الحسن بن علي بن راشد قال جاء رجل إلى شريك بن عبد الله فقال أيها القاضي أيما أطيب الطنبور أم العود؟ فقال له أحسبك بايعت يا عدو الله؟ فحلف أنه لم يبايع وأنه مستفهم. فقال له كم على الطنبور من زبر أو كم على الطنبور من زبر؟ قال اثنان. قال وعلى العود؟ قال أربعة. قال فكلما كثر من هذا كان أطيب. أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين بن محمد الجازري قال حدثنا القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري إملاء قال حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا يموت بن المزرع أو المزرع قال سمعت أبا حاتم السجستاني يقول كان رجل يحب الكلام ويختلف إلى حسين النجار، وكان ثقيلا متشادقا لا يدري ما يقول، فآذى حسينا ثم فطن له، فكان يعد له الجواب من جنس السؤال، فينقطع ويسكت، فقال له يوما ما تقول أصلحك الله في حد تلاشي التوهيمات في عنفوان القرب من درك المطالب؟ فقال له حسين هذا من وجود فوت الكيفوفية على غير طريق الحيثوثية، وبمثله يقع الثناء في المجانة وفي نسخة في المجالسة على غير تلاق ولا افتراق. فقال الرجل هذا يحتاج إلى فكر واستخراج. فقال حسين أفكر فإنا قد استرحنا.